بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في دورة مصطلح الحديث. السؤال: إذا لم نجد الحديث حكما من الأئمة، فهل نحكم عليه بما تعلمناه من قواعد الحديث؟ الجواب: المستدل بكتاب الله تعالى على مسألة ينظر هل أن هذه الآية الكريمة ينطبق فيها حكم شرعي على هذه المسألة. أما الذي يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على استنباط حكم شرعي فيحتاج إلى معرفة صحة الحديث أولا، فإذا صح الحديث أو كان محتجا به فإنه ينظر هل يصلح لأن يحتج به على المسألة الفلانية من حيث الدلالة أم لا، فينظر في صحته أولا ثم في دلالته ثانيا. أهل العلم قعدوا قواعد الحديث وذكروا شروط الصحة وفصلوا فيها وبينوها للناس غاية البيان حتى يتمرن طالب العلم على صنعة الحديث، والإنسان يتعلم هذه الصنعة من أجل أن يعمل القواعد في التصحيح والإعلال. فإذا وجدنا حديثا الأحاديث قبل أن نأتي لنعمل القواعد نبحث في أحكام الأئمة، فإذا وجدنا حكما للأئمة أخذنا بحكم الأئمة، فأئمة الحديث من المتقدمين ومن محرري المتأخرين والمعاصرين لهم خبرة قديمة ولهم معرفة واسعة، فنبحث ونقرأ أيضا فيما قالوه ولا نهمل أقوالهم أبدا، فينتفع المتأخر من المتقدم، ونعلم عظم فضل السلف على الخلف. فنبحث في الأحكام، أين نجد أحكام الأئمة؟ نجد أحكام الأئمة في المصنفات التي خصصت بالأحاديث الصحيحة، ونعلم بأن الصحيحين خصصا بالأحاديث الصحيحة، وصحيح ابن خزيمة خاص بالأحاديث الصحيحة خلا ما ضعفه أو توقف فيه أو قدم المتن على السند، وكذلك صحيح ابن حبان محكوم بصحة أحاديثه إلا أحاديث يسيرة توقف فيها ابن حبان، وكذلك مستدرك الحاكم اجتهد الحاكم في تصحيح الأحاديث فأصاب في قسم وأخطأ في كثير، وكذلك صحيح ابن السكن فيه صواب كبير، وكذلك كتاب المختار للضياء المقدسي. فإذا هذه سبعة كتب: الصحيحان صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مسدر الحاكم، صحيح ابن السكن، المختار للضياء المقدسي. هذه الكتب السبعة اشترط مؤلفوها الصحة. وهناك كتاب اللي هو الإلزامات للدارقطني فيه 78 حديثا حكم بصحتها واستدركها على الصحيحين، فألزم صاحبي الصحيحين بتخريجها، ولا يلزمهما ذلك لأنهما لم يريدا الاستيعاب، لكن انتفعنا أن هذه الأحاديث التي في الإلزامات أحاديث محكوم بصحتها عند الدارقطني علينا وعليه رحمة الله تعالى. وهناك كتب اعتني بها مثل المنتقى لابن الجاروس، وهو انتقاه انتقاء كبيرا جليلا. هناك المحلى لابن حزم، ابن حزم في المحلى إذا استشهد بحديث فهو صحيح عنده. إذن هذه كتب اعتني بها في أمر الصحة. وهناك كتب حوت على أحكام الأئمة، فنجد في كتاب عدد الحديث لابن أبي حاتم أحكام بالتصحيح والتضعيف، ونجد في كتاب الأحكام الكبرى والصغرى والوسطى لعبد الحق الإشبيلي أحكام على الأحاديث، ونجد في كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف أحكام ونقولات الأئمة في الأحكام، ونجد في الأسئلة الموجهة للإمام أحمد بن حنبل أحكام بالتصحيح والإعلال كسؤالات الكوسج وسؤالات عبد الله وسؤالات أبي داود للإمام أحمد. ثم نأتي إلى الطبقة التي جاءت بعد هؤلاء، منهم ابن عبد الهادي، وابن عبد الهادي له مصنفات جليلة فيها أحكام دقيقة، وهو إمام من الأئمة الراسخين في العلم والمعرفة، عاش عمرا ليس طويل، عاش 39 عاما لكنه ملأ الأرض علما، فأجاد وأفاد في أحكامه ودلل على علم جم يرحمه الله تعالى، ويرحم الله علماء هذه الأمة، ويرحم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. في هذه الطبقة لما ذكرنا لعبد الهادي أيضا شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم لهم أحكام في مصنفاتهم وهي أحكام دقيقة. ابن رجب الحنبلي له في مصنفاته أحكام، ومنها كتابه النفيس فتح الباري الذي شرح فيه أحاديث صحيح البخاري، لكنه لم يكمل الكتاب وفيه أحكام جليلة. الذهبي علينا وعليه رحمة الله له أحكام، المزي له بعض الأحكام وإن كانت ليست كثيرة، العلامة مغلطاي ابن قليش التركي له شرح ابن ماجه وله إكمال تهذيب الكمال، وله مصنفات أخرى فيها أحكام جليلة. من هؤلاء العلماء والذين عاشوا في هذا الزمن الزيلعي في كتابه النفيس نصب الراية، هذا الكتاب من خيرة الكتب ومن جلة الكتب، وفيه تمرير على التصحيح والإعلال، وفيه قواعد وينماد في غاية الدقة. الحافظ العراقي في تخريجه للإحياء، لكن العراقي لديه شيء من التساهل، الهيثمي له في مجمع الزوائد أحكام كثيرة، لكنه أحيانا ينظر إلى الإسناد وظاهر الإسناد، أو ينظر إلى ثقة الرجال من غير التعمق في العلل. ثمة كتاب آخر وهو كتاب النفيس، حوى آلاف من الأحكام، وهو فيض القدير شرح الجامع الصغير. طبعا أنا لم أذكر السيوطي لأن السيوطية غير معتمد عليه في التصحيح والإعلال، لكن المناوي يرحمه الله تعالى عالم دقيق، شرح الجامع الصغير فيه قرابة 10,000 حديث، شرحه شرحا طيبا وحكم على أحاديثه أحكاما جليلة، ونقل أقوال الأئمة في التصحيح والإعلال، والحديث الضعيف الذي يمر عنده فإنه يتكلم فيه. من المؤلفين الذين أيضا لهم إثراء في التصحيح والإعلال الحافظ بن حجر العسقلاني، ومؤلفاته كثيرة، وقد جمعت أحكامه في 7 مجلدات جمعها أخونا الشيخ وليد الحسين مع جماعة آخرين فجزاه الله خيرا. إذن الحافظ بن حجر له أحكام، ووجد من المعاصرين من له أحكام مثل الشيخ شعيب على تساهل في الأحكام، والشيخ ناصر الدين الباني له أحكام، ومع ذلك لا يجمد الإنسان على أحكامه، بل لا بد من النظر في الأسانيد، ولا بد من النظر في كيفية التصحيح، لأنه ثمة تساهل في التصحيح بالشواهد، ثمة توسع في هذا الباب. الشيخ العلامة أحمد شاكر له تصحيحات كثيرة في مصنفاته، ولكنه يعني متساهل أكثر من غيره من المتأخرين. وهناك المعلم اليماني له أحكام، وتنماد أحكامه بالقوة والدقة، والإنسان يعمل القواعد. ابن الصلاح لم يغلق باب التصحيح، إنما أراد التأثير، وأن الأمر تترتب عليه تبعات شديدة بين يدي الله تعالى، فعلى الإنسان أن يحذر من أن يصحح ضعيفا أو يضعف صحيحا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.